اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فيها حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من ضمة القبر اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم نحن نحن وأنت أنت نحن العوادون بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين ولا من مغفرتك محرومين ولا من عطائك محرومين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين واهد المسيئين منا للمحسنين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نذنا بجنابك وأنخنا مطايانا بذابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن رحمتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة